الله الرحمن الرحيم. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من كتاب الله، يرتلها فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده Thank you. فرجعوا إلى السلام. ثم Oh, وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا الله الله الله الله الله الله الله الله إنهم كانوا قوما الله الله الله الله تاني بنفس الطريقة مرة تانية. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم تاني والنبي يا شيخ. الله الله الله الله تاني بنفس الطريقة مرة تانية. ففهمنا سلام. كل من الصالحين. الحميد.